جعل للمتقين مواسم للطاعات، وخص رمضان بمزيد من الفضل والبركات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله حثنا على التنافس في الخيرات والتزود من الطاعات والقربات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها المسلمون عباد الله، بعد أيام قليلة يفد علينا ضيف عزيز وشهر كريم وموسم عظيم، إنه شهر رمضان المبارك فتح الله تعالى لنا فيه أبواب الرحمات، وأعطانا فيه من فيه الكثير من المكرمات، فهو غنيمة، غنيمة للمؤمنين وزاد للمتقين. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين، أي قيدت وحبست ومردة الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. فشهر رمضان للمسلم أفضل شهور العام، أيامه رحمة ومغفرة وعتق من النار، وفيه ليلة خير من ألف شهر. ورمضان يا عباد الله فرصة للارتقاء والتجديد، وموسم للاستدراك والتصحيح، وميدان للاجتهاد والاستباق في الخيرات. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن الله تعالى جعل شهر رمضان مضماراً لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته. رمضان للمؤمنين مضمار يتسابقون فيه بطاعة الله عز وجل لينالوا مرضاته سبحانه، فيا بشرى من أدرك رمضان، ويا بشرى من اغتنم أيامه واجتهد في لياليه فارتقى بإيمانه وأعماله. عباد الله، إن شهر رمضان مدرسة عظيمة، فيه تهذيب للنفس وتزكية للقلب وصفاء للروح، وإن من أفضل ما يستقبل به رمضان تجديد علاقة المسلم مع ربه سبحانه وتعالى، والإقبال عليه بقلبه وروحه وجوارحه، وأول خطوة في ذلك التوبة إلى الله عز وجل. التوبة إلى الله عز وجل، وهي تتمثل في الإقلاع عن الذنب والندم على فعله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الندم توبة. وتتمثل أيضاً في العزم على أن لا يعود إلى ذلك الذنب. فالتوبة هي باب عظيم لتجديد العلاقة مع ربنا التواب، فهو سبحانه وتعالى يحب التائبين ويعفو عن المنيبين المستغفرين. قال العزيز الرحيم: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. باب التوبة مفتوح، وعطاء الله عز وجل للأوابين والتائبين والمستغفرين والعائدين ممنوح. قال عز وجل مبشراً التائبين: إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما أعظم كرم الله عز وجل على خلقه! لم يكتفي سبحانه وتعالى بستر الذنوب والعفو عن الذنوب والتجاوز عن الذنوب، بل من أذنب آلاف الذنوب وارتكب الملايين من السيئات، وكل بني البشر عرضة لذلك، من كرم الله وسعة رحمته تعود تلك السيئات إلى حسنات، والحسنات إلى درجات، والدرجات إلى علو في الجنان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا جميعا. مما يستقبل به رمضان المحافظة على الفرائض وقراءة القرآن الكريم والاستكثار من النوافل، كما حثنا عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه. قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه. ومعنى هذا الحديث أن من أكرم بمحبة الله عز وجل فإن جوارحه تسخر بأمر الله عز وجل لكل طاعة ولكل خير ولكل بر وإحسان. أيها المسلمون عباد الله، شهر رمضان فرصة للارتقاء في التعامل مع الوالدين وتوثيق العلاقة بهما والمبادرة إلى برهما والإحسان إليهما. والإحسان إلى الوالدين لا يقتصر على الإحسان في حياتهما، بل من فضل الله تعالى أن البر يستمر حتى بعد الموت، وإن كانوا أحياء فعليه بلين الجانب لهما والتلطف معهما وقضاء حوائجهما، فإن ذلك من أعظم أسباب نيل رحمة الله تعالى والفوز برضوانه في شهر التوبة والغفران. ولو تأملنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد إلى المنبر فقال آمين آمين آمين، فتعجب الصحابة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يؤمن، فقال عليه الصلاة والسلام أن جبريل أتاني فقال يا محمد رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له إلا أبعده الله فقل آمين، فقلت آمين. ورغم أنف امرئ أدرك والديه أحدهما أو كلاهما فلم يغفر له إلا أبعده الله فقل آمين، قال عليه الصلاة والسلام فقلت آمين. ورغم أنف امرئ ذكرت عنده أي النبي عليه الصلاة والسلام فلم يصلي عليك إلا أبعده الله فقل آمين، فقلت آمين. فانظر إلى الربط وذكر صيام رمضان والمغفرة في رمضان وبر الوالدين والأجر المترتب عليهما في الإحسان في الصيام والإحسان إلى الوالدين. يقول الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ومما يستقبل به رمضان تقوية الأواصر الأسرية والروابط العائلية بتعزيز المودة بين الزوجين وحسن العشرة بينهما وأداء كل منهما حقوق الآخر، فالزواج يا عباد الله عبادة وسكينة ورحمة ومودة وإحسان، وكذلك تجديد العلاقة مع الأبناء بتعاهدهم بالرعاية والعناية والتنشئة السوية المستقيمة وتحصينهم بالإيمان والخلق الكريم وتنويرهم بالوعي والنضج السليم، فلا ينخدعون بالشعارات المزيفة الرنانة ولا الدعوات المغرضة ولا الأفكار المغلوطة، بل يسعون إلى الرقي بأنفسهم ونفع أهلهم ونهضة وطنهم. أيها المسلمون، إن صور الارتقاء في رمضان متعددة، منها تجديد العلاقة مع المجتمع بترسيخ أواصر التراحم والتلاحم والمعاملة وفق الأخلاق الزكية والقيم الرفيعة. اسمع ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليدرك درجة الصائم القائم بحسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة هو حسن الخلق. بل قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فيا سعادة من كان النبي صلى الله عليه وسلم جليسه وفي الجنة رفيقه، وما أجمل أن نستقبل رمضان بأداء الحقوق إلى أصحابها والتخفيف من أعبائها. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ونحن على مشارف شهر فضيل يجدر بنا جميعاً أن نحقق التكافل والتعاون وندخل السرور على القلوب والسعادة إلى النفوس، فهو شهر الجود والإنفاق والإحسان وتقديم المساعدة لأهلها. فإن أصحاب الحاجات يا عباد الله يسرون في رمضان ما لا يسرون في غيره عباد الله، في موسم الطاعات نجدد علاقتنا مع وطننا وقيادتنا الرشيدة ولاء وانتماء وتعاونا وتآزرا ليزداد بلدنا رفعة وازدهارا ورقيا وتحضرا متزودين بالعزيمة الصادقة والهمة العالية والعلم النافع المفيد متمسكين بكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم محافظين على مقاصد شرعنا الحنيف وسماحة ديننا العظيم متحصنين بمنهج الوسطية والاعتدال مبتعدين عن أسباب الفتنة وأسباب الفرقة محذرين من الإرهاب وطرقه وأسبابه فإن ثمرات ذلك عظيمة عظيمة في الدنيا والآخرة ونفعه عميم على الأفراد والأسر والمجتمعات والأوطان فيا فوز من استثمر هذه الأيام المعدودة في طاعة رب الأرض والسماوات اللهم بارك لنا اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وحفظ اللسان وقراءة القرآن ووفقنا جميعا لطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وطاعة من أمرتنا بطاعته عملا بقولك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى واعلموا أن الزكاة من أعظم أركان الدين وقد فرضها الله تعالى وقرنها بالصلاة في كتابه المبين وهي حق واجب للفقراء والمساكين ورمز التكافل والتعاون بين المسلمين ولها آثار مفيدة وفوائد عظيمة تعود على الفرد والمجتمع بالنفع العظيم والخير الكثير فهي تطهر نفس صاحبها من الشح والبخل وتعوده العطاء والبذل قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم الزكاة يا عباد الله بركة ونماء وزيادة وحفظ للمال وأمان له الزكاة سبب لمضاعفة الأجر والثواب قال الله سبحانه وتعالى وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون أي الذين يضاعف الله تعالى لهم الثواب والجزاء عنده سبحانه وتعالى وقد قدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنصبة الزكاة ومقاديرها وشروطها ووقت أدائها وحتى يكون المسلم على بينة من أمره وبما يجب عليه فيما فرضه الله عليه من الفرائض يجمل به أن يعرف تلك الأحكام وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، فريضة على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم أحكام الإسلام التي تعلقت به في سن التكليف، ويعرف الأحكام عن طريق أهل العلم الموثوقين بسؤالهم واستفتائهم، وقد علمنا الله عز وجل ذلك في كتابه الكريم، فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. ومما يجدر التنبيه عليه أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى نهي تحريم أن يتقدم أحد من الناس رمضان بصوم يوم أو يومين، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يتقدم أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين. ويقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. ويوم الشك هو يوم 30 من شهر شعبان، فإذا كان الإنسان ليس متعوداً أن يصوم يوم ويفطر يوم أو يصوم الاثنين والخميس، فلا يجوز أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين. وقد ذهب أكثر أهل العلم من السادة المالكية والحنابلة وغيرهم من أهل العلم أن النهي هنا للتحريم، للتحريم، فلا يجوز للإنسان أن يصوم آخر يوم من شعبان، وهو اليوم الذي لم تتضح فيه الرؤية.